يكفيك ذلك عدة ومتاعا. طفل الحجارة ما ازدريتك إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا. هاك الحصى يا طفل والمقلاع. أقدم وسر بعزيمة، أقدم وسر بعزيمة وتوقد، أقدم وسر بعزيمة وتوقد لتعيد مسجدنا الذي مسجدنا الذي قد ضاق.